شورت او فانيلا او قعده مع الشل حلو بحر او شمس او نلعب او نتسل حلو نخرج او نسهر او نضحك او مع بعض حلو الصيف او حلو او واحنا او مع بعض انا خدت اجازة يعني مفيش نوم من 6 الصبح اقضي عم قاعد في المية الاخر اليوم ما الدنيا في كوم ومزاجي في كوم كده الدنيا سخنت وانا مضطر انا لازم ابلبط الجو حر سارح انا بيختف نص البحر انا وهي بس تالت نشطان والجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو بالمية ننط ونعمل تش في سفوري عالي بسبب الفش انا مش محتاج اعمل ريفرش في وسط اخوات انا ما بكتئبش غروب الشمس على المغربية وكل اصحابي قاعدين حواليا الصورة حلوة عشان طبيعية قدامنا شط وورانا مي والجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو بصطاد من غير سنارة وبعوم من غير عوام عالدغري معايا خلصانة انا اسمي لوحده علامة ظبطت الفورمة عملت اللوك لبست القط والجو هوت انا نازل اعوم في المية هنط طلبت معايا عشان الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو الجو الجو الجو الجو الجو الجو حلو شوربة فانيلا قعدة مع الشل حلو بحر شمس نلعب نتسل حلو نخرج نسهر نضحك مع بعض حلو الصيف حلو واحنا مع بعض والجو الجو الجو